ومدح الأنبياء الذين كانوا يبرون آباءهم وأمهاتهم. اسمع في سورة مريم في حق يحيى بن زكريا عليه السلام، ومر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، واسمع في حق ابراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي. شوف الادب احترام ابو كافر ابو مسلم، لم يوبخ ولم يعنف، انما قال له يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كم مرات قرر كلمه يا ابت، هذا من احترام ابراهيم لابيه. وفي حق عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيقا. لو نظرت كم ايه تلوت وكم سوره ذكرت، هذا هو حق الوالدين. وساذكر لك ايه اخرى لابن عصى اباه وعصى ربه، كيف كان مصيره في سوره هود. نوح ينادي على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اسمع لهذا ابن العاص، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ماذا كان مصيره؟ فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. على النقيض الثاني ابن في موت محقق سيموت ان اطاع اباه، ومع ذلك يطيع اباه. في سورة الصفات ابراهيم يقول لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هل قال له اجبت؟ احدث لك شيء؟ ابن نوح كان هلاكه ليس محققا لو ركب مع ابيه، اما اسماعيل عليه السلام موته محقق سيسبح، ومع ذلك يقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اطاع الله واطاع اباه قال الله عز وجل ففديناه بذبح عظيم. انظر الى الاخر فكان من المغرقين. اذا بطاعه الاب وبطاعه الام تكون من الفائزين. ولو نظرت الى الايات التي تلوتها في سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اي امر والزم الا يعبد الا هو، لانه هو الذي خلقك من اجل هذه الامه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبالوالدين احسانا. لماذا قال وبالوالدين احسانا؟ ان تحسن اليهما وان اساءوا اليك. في صورة لقمان أيضا يقول تعالى أن اشكر لي ولوالدي، فقارن شكره تعالى بشكر الوالدين، ومن لم يشكر والديه لم يشكر الله عز وجل. من لم يشكر لوالديه لم يشكر لله عز وجل. هكذا قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالدي. وفي صورة الإسراء أمرك بالدعاء لهما، فاسمع. الله عز وجل يقول وقل ربي، وقل ربي، يعني أنت قل لك ربنا لي، وقل لك قل ربي، يعني دي إيه؟ سبحان الله، والله دي إيه؟ فيها إعجاز كده، إعجاز سبحان الله يحتاج إلى وقف. الله هو الذي يقول ويقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اي الله عز وجل يطلب منك ايها العبد ان تدعوه ان يرحم والديك كما ربياك صغيرا. سبحان الله، انا وانا اقرا في هذه الايه فقلت في نفسي هذه الايه لماذا قال الله عز وجل وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولماذا جاء بهذه الكلمه رب ارحمهما؟ لان الانسان في حاله الكبر يحتاج منك الى الرحمه والى العطف والى الحنان، ان يبلغن عندك الكبر. ففي هذا الوقت الانسان يكون غلطا فمع ذلك يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يرحمهما كما ربياه صغيرا. فهذا أفضل دعاء تدعوه لوالديك، أن تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في كل صلاة تصليها تدعو لهما بهذا الدعاء أن تقول بالإحسان. ومن الإحسان في العبادة أن تدعو لهما في كل صلاة تصليها تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فقد جمعت بين العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكنها كلمة تتكون من حرفين أف ألف وهاء أف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إما يبلغن عندك الكبر. فلماذا جاء بكلمة الكبر؟ جاء بكلمة الكبر لأن الإنسان في حال ثم جعل من بعد ضعف القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ففي الوقت هذا يحتاج إلى أن تكون برا به، أن تكون طائعا له، أن تكون عونا له، لأنه في مرحلة يحتاج إليك. من أجل ذلك الله قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد وصل إلى شيخوخة كما كنت أنت في الصغر تحتاج إليهما، فهما الآن في مرحلة يحتاجان إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي كما روى البخاري من حديث أبي هريرة يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. انظر ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أمك. أبوك في الثالث. ثالثا. واسمع الى الحديث الاخر. هذا الحديث في التاريخ البخاري وفي الاب المفرد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال: يا رسول الله من امر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: اباه. ثم الاقرب فالاقرب. وعن المقدام ابن معدي كريم. والحديث عند ابن ماجه باسناد صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يوصيكم بامهاتكم ثلاث. يعني ايه؟ يعني انا امك ان الله يوصيكم بامهاتكم ثلاث. ان الله يوصيكم بابائكم. ان الله يوصيكم بابائكم. اسمع، الام لها فضل كبير، لانها حملت ووضعت وارضعت. الام تحتاج الى رعايه اكثر من الاب، لان الاب هو الذي ينفق، فالابناء مجبورين على احترام وليس مجبورين على احترام الام كما مجبورون على احترام الاب. من اجل ذلك النبي يقول: امه ثم امه ثم امه. مهما فعلت لامك لن توفيها اي شيء. هكذا روى البخاري في الادب المفرد ان رجل من اليمن كان يحمل امه على فنادى على عبد الله بن عمر وكان يغني، يعني ما كان ليس متضايقا، لم يكن متضايقا من حمل امه، ولكن كان يغني وينشد ويقول: اني لها بعيون مذلل ان اذعرت ركابها لم اذعره. يعني ما بقولش ربنا ارحمني منه، ربنا ريحني منه، لا، يا ماشي غالي قل: اني لها بعيرها المذلة ان اذعرت ركابها لم اذعره. فنادى على عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله، ارايتني وفيتها حقها؟ قال له: لا، ولو بذفرة. انت ما عملتش حاجه خالص. يا سبحان الله، مش انا بقول لك من شويه ان انت ما تقدرش توفيها اي حاجه من اللي عليك. هتوفيها ايه؟ انت عملت لها ايه؟ لو خيرت هي بين حياتك وحياتها لاختارت حياتك قبل حياتها وتموت هي. لو كان الموت مخير بين الناس وجاء ملك الموت يقول لامك: اتموتين ام يموت ولدي؟ قالت: اموت انا انت بتبادلها بالشعور، انت بتحبها بحب ليه؟ لا، قليل منا ان يفعل ذلك. امك لو دعت عليك، لو كنت اتقى الناس، خاف على نفسك، خاف على نفسك. ساذكر لك قصه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد صالح دعت عليه امه. هذه القصه عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نطق في النهر ثلاث، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وجريج رجل عابد. رجل ايه؟ عابد، يعني طفل نقيب الولد. كان يعبد الله في صنعه. فجاءته امه، قالت: لأجل تزور. فكان هذا الرجل جريش ماذا كان يفعل؟ نادت عليه الأم: يا ولدي يا جريش! فلم يرد جريش. هل جريش كان يشاهد مباراة كرة قدم؟ وإن كان يجلس أمام التلفاز يشاهد فيلما أو مسلسلا أو مسرحياً من أجل أن يرد لا يرد على أمه؟ لا والله، إنما جريش كان يصلي، فقال: ربي صلاتي أمي، أستمر في صلاتي ولا أرد على أمي؟ فاختار أن يستمر في صلاته ولم يرد على أمه، لم يرد على أمه اجتهاد منه. فانصرفت أمه وجاءته في اليوم التالي ونادت عليه، فكان أيضا يصلي. فانصرفت فجاءته في اليوم الثالث فنادت عليه، فكان يصلي، كان يصلي ولم يرد على أمه. فلما أرادت أن تنصرف دعت عليه دعوة: هل الله سيستجيب فيه؟ قالت: اللهم لا تمده حتى ينظر وجوه المفسدات. دعت عليه دعوة غريبة، قالت: اللهم لا تمده حتى ينظر وجوه المفسدات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر بنو اسرائيل عباد جريش، رجل ده افضل واحد فيهم، رجل حامد. فقام التغيير من بني اسرائيل وقال: ارايتم ان فتنت لكم جريش تعملوا ايه؟ فذهبت فتعرضت لجريش، عرض نفسها على جريش. هل فعل جريش هذه الفاحشه؟ قلت لك: رجل تقي نقي ورع، لم يفعل الفاحشه. فلما يئست المراه امكنت منها راعي كان يرعى حمى صومعه جريش، فحملت منه ثم ذهبت الى بني اسرائيل قالت: هذا ولد جريش ابن جريش. فلما رأت ذهبوا الى جريش حتى ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الوالد لوالدك. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما احب العمل الى الله تعالى؟ قال النبي الصلاه على وقتها. قال ثم ايه؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم ايه؟ قال ثم الجهاد. اخر الجهاد مع انه ذروه سلام الاسلام على البر. نعم. وليس في هذا الحديث فقط، بل اسمع الحديث الاخر الذي عند البخاري وعند الامام مسلم بروايه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. جاءنا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد في سبيل الله. قال احي والديك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. فيهما فجاهد. وروى الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد في سبيل الله ابتغي الاجر من الله. قولوا ايه؟ ابتغي الاجر من الله. انا جاي علشان ابتغي الاجر من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم احيوا والديك؟ قال نعم. قال نبتغي الاجر من الله. اذهب فاحسن صحبتهما. سبحان الله، النبي ما قالوش حاجه اكتر من كده، قال له اذهب فاحسن صحبتهما. وهناك حديث مشهور جدا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا حديث ضعيف. ضعيف. أن يصح. وفي حديث آخر أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبايعك على الجهاد في سبيل الله وتركت أبواي يبكيان. فقال اذهب فأطهرهما كما أبكيتهما. هو جاي يعمل هذا غلط ولا ايه؟ ده راجل جاي يجاهد وابوه زعلانين عليه، فهو يقول له اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما. هذا هو البر، هذا هو البر، هذا هو البر بالوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم امرك بذلك، وربك قبل ذلك امرك بذلك، ان تبر وأن تحسن إليهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اعلم اخي في الله ان ببرك لابيك وامك يزيح الله عنك الهموم والغموم، ويفرج عنك الكروب، يفرج عنك الكروب. وهذا حدث بالفعل كما روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال انطلق ثلاث نفر يتمشون فامطرت السماء فدخلوا غار في جبل فانحدرت صخره من على اعلى الغار فسدت فم الغار فقالوا قوموا لاعمال صالحه عملتموها تدعو الله بها. فقام الاول هذا والشاهد من الحديث قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. قال ايه؟ كان لي ابوان شيخان كبيران اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. الله عز وجل من اجلاله وتعظيمه أن تجل الإنسان المسلم الذي شاء. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يا سلام، ده كل المسلمين من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. حال من القرآن إن من تعظيم ربنا عز وجل إن أنت تجل وتكرم الإنسان الذي شاء حتى لو مش أبوك، حتى لو ما تعرفوش. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. واسمع الحديث الآخر، راغب أنف ثم راغب أنف، من أدرك الأدراك عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. أخوانا ده فرصة، باب الجنة مفتوح، باب الجنة مفتوح أمامك. هذا الرجل قام وقال: يا ربي إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي صبية وزوجة. عنده اللي عندك أولادك زي ما أنت عندك أولاد، عنده زوجة زي ما أنت عندك زوجة، ولكن هو مش زيك ولا زيي ولا زي حد. كان ليقدم على أبوه وأمه لصبية وأبناء، كان يحمل الحلاب ثم يأتي ويسقي أبيه وأمه قبل أن يسقي الصبية. يقول: فنأى أبي يوما طلب الشجر، تأخر في المرعى، فلما تأخر جاء فحلب الحلاب، فإذ فيهما صلوا من النام آخر نام. لو أنا وأنت كنا نعمل إيه بقى؟ أبسط حاجة هنعملها نطلب عليه كده الباب، اطرق الباب، قوم واتعشى. ما عملش كده. أغازينا يا أبي يا أمي جيت لكم بالعشاء، هو بار. إيه بصوت ماذا صنع هذا الرجل؟ وقف الرجل حلب الحلاب وحمله على يديه. بعدين كان زمان ما بيحلبوش في حاجه خفيفه زي حالتنا كده دلوقتي، لا ده بيحلبوا في حاجات مصنوعه من فخار صخير. يقول: فحملت الحلاب على يديه ووقفت عند راسهما، يعني وقف على الباب، ولي صبيات صغار عنده أولاده عايزين يأكلوا يشربوا يتضاربون يبكوا يريدون العشاء. كم وقف هذا الرجل؟ أوقف نصف ساعة؟ أوقف ساعة؟ أوقف ربع ليلة؟ أوقف نصف ليلة؟ لا والله، إنما قال: فما زال تبكي ولأبوه الصبية يبكون ويريدون العشاء، وهو واقف على الباب حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انظر انظر، الصخرة تتحرك. بماذا تحركت؟ بإحسانه إلى الوالدين، وبإحسانك أنت إلى والديك إن كنت في شدة وقلت: يا إني أبر أبي وأمي من أجلك فرج عني فسينفرج الكرب عنك. من هذا الحديث ينفرج الكرب عنك. هذا الرجل دعا الله بإحسانه إلى والديه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج الصخر، تنفرج الصخرة من أجل بره بأبيه وأمه. اسمع، برك لأبيك وأمك يقدر عند الله وعند الناس. الرجل اللي بتاع أبوه محبوب بين الناس. كان هناك رجل من التابعين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليه، فكان الصحابة ينتظرونه ومنهم عمر قال يجلس ينتظر هذا الصحابي. هذا الصحابي أويس بن عامر. عمر بن الخطاب كما روى الإمام مسلم عن حديث صحيح الإمام مسلم، يقول: قال له كويس للعم. فكان ينادي يا اهل جدع افيكم كويس. فلما كان العم الذي فيه كويس للعم قال افيكم كويس؟ قال نعم. قال امن مراد سمن القرن؟ قال نعم. قال اكان بك مرس فبريت منه الا مر عذرا؟ قال نعم. قال الك ام؟ قال نعم. قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون مع أمدادهم رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به مرض فبرئ منه إلا موضع عدو فمن رآه منكم فاستطاع أن يستغفر له هذا الرجل فليفعل فإنه لو أقسم على الله لأبر. لماذا؟ لماذا هذا الرجل ينتصره عمر مع أن عمر أفضل صحابي بعد أبي بكر؟ هو الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر، هو الرجل الثالث بعد النبي وأبي بكر، ومع ذلك عمر ينتصر. شنو يستغفر لي يا أخي؟ ليه؟ ما زلته عند ربنا إيه؟ تعرف ليه؟ لأنه كان أبر الناس بأمه، فلبره لأمه، لو كان لا رب لاستشار. في مسنده اسناد صحيح عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رايتني في الجنه فاصدقائي يقرا فقلت من هذا؟ قال حارثه بن نعمان. قال ذاك يفعل البر باهله، ذاك يفعل البر باهله فكان ابر الناس بامه. النبي سنه بيقرا في الجنه ليه؟ لانه كان بر عمر يقول استغفر لي يا اخي لو اقسم على الله لابره بسبب بره لامه. والاخر حارثه كان يقرا في الجنه بسبب انه كان ابر الناس. يقول لقائي معذره على الاطاله سنقول يقول للقائي لعل ابي وامي مات خلاص ملهمش بر عندي. اقول لك لا، لا زال البر موصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان، وفي روايه اذا مات الانسان بلفظين مختلفين، اذا مات الانسان او اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه. أين تكون مقصود تجاربك؟ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أنت الولد الصالح. وأنا قلت لك في أول الخطبة في كل صلاة تدعو له ما. يبقى ولد صالح يدعو له. هو ده البر، تدعي له في كل صلاة، تدعي له في كل وقت، ربنا يرحمهما كما ربيان صغيرا. أنت بر ود أبيك، تبر ود أهل أبيك. رأى الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان سيف قابله رجل من الأعراب فأعطاه عمامته وأعطاه حمار، فقال الذين يسيرون معه إنه أعراب. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه بعد أن مات. عشان أنت لما تزور فلان اللي كان صاحب أبوك أو تزور فلان تفتكر أبوك الله يرحم فلان، بتفكر الناس بالليل يا أبوك وأمك. إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه بعد أن يولي، يعني أن ترد المظالم إلى أهلها. أبوك ظلم عماتك أو ظلم أخواتك البنات عشان بالليل، تعمل إيه؟ تقول يلا خلاص بقى هو كتبني ونعمل لكم إيه؟ بحور ابنها ده حقي مكتوب. من البر إن أنت تبوظ المظالم ترد الميراث لاهلك واخواتك بحق فضيل تعطيهم حقهم. تقولش ابويا كتبني ابوك اخطا ما تعينوش عن خطا. انت سبت دين ابيك. عبد الله بن عمر لما طعن عمر سيدنا عمر قال له ايه؟ يا بني سد عني دين يا سد عني دين. عبد الله بن الزبير لما وصاه ابنه ابوه الزبير بن عمان ان يسد عنه دينه فسد دينه وكان الف الف دينار يعني الف الف دينار صدقه عبد الله بن الزبير وحديث في صحيح البخاري. يبقى البر موصول. البر لم ينقطع. بر ابوك وان مات تدعي له تستغفر له تدعي له تتصدق عنه. ابو موسى الاشعري يقول يا رسول الله ان روح ام فلتت ايجزيني ان اتصدق عنه؟ قال تصدق عنه. امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابي نظر ان يحج وفي روايه ان امي نظر ان تحج فاحج عنها. قال حج عنها. فدين قال يبقى انت تسد لنا ابوك لو نظر ابوك او يتصدق او يفعل الخير تفعل الخير عنك. افعل خير لو نظر وفي نذر وفي نذر ابيك. لعل سائل يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه بنيه. قالوا العلماء اختلف في هذا هو صيام فريضه ام صيام نذر. ولكن الحديث على ظاهره من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. ابوك مات على صوم وامك ماتت على صوم صم عنها ان استطعت. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم ابائنا واغفر لامهاتنا واغفر لمشايخنا وعلمائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا وارحم امهاتنا يا رب العالمين. اغفر للمسلمين احياء وامواتا. اغفر للمسلمين احياء وامواتا. اغفر للمسلمين احياء وامواتا. ارفع عنا الغلاء. ارفع عنا الغلاء. ارفع عنا الغلاء. ارفع عنا الغلاء. ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والشحناء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والشحناء يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا. ونعوذ من عظمتك ان تبتلى من تحتنا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك انه من اراد بمصر خيرا فوفقه ومن اراد بها سوءا فاجعل تدبيره وتدميره. اللهم اجعل تدبيره وتدميره. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الاقصى. اللهم حرر المسجد الاقصى. اللهم حرر المسجد الاقصى. اللهم اصرف مصابا فيه او شهاده على اعتابه يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين.